السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي، هل طالت ليلتكم؟ أنا أحبكم في الله، اصطبروا، ما بقي إلا القليل. إخوتي، محمد صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قلبا غير منتقم، صلى الله عليه وسلم، وأصدق الخلق طرا غير متهم. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبهى من البدر في ليل التمام، وقل أسخى من البحر بل أرسى من العالم. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم. صلى الله عليه وسلم أيها الآسف المثكول محمد منصور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله منصور بنا وبغيرنا، إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيها الإخوة، قبل أن نختم ليلتنا هذه، لقاؤنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا يا مرحبا، تشرفنا بحضرتك، عزكم الله، وأنا أحبك في الله، أحبك الذي أحبك، شكر الله لكم، الله يبارك الله لكم ولنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، عزكم. سعادة الدكتور، نريد أن نسأل، لماذا تجرأ هؤلاء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو استهتار بنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. أولا، في حالة القوة أو في حالة الضعف، هؤلاء لن يتورعوا عن تقديم الأذى لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بسبب أكبادهم محروقة، أكبادهم محروقة. هذا هو الرجل الذي زلزل عروشهم بمبادئ دينه وكمال شريعته وجمال خلقه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهم يدافعون عن مطامع شخصية وذاتية ينسبونها للدين أو ينسبونها إلى أنفسهم ظلما وعدوانا، ولولا ذلك ما كان الأذى في حياته صلى الله عليه وسلم، وما كان الوعد من الله إن كفيناك المستهزئين. لكن الأمر يشتد والصورة تتكرر إذا ما هنا نحن على أنفسنا، فيتطاول علينا غيرنا. يعني في حالة قوتنا وتمسكنا بديننا سيكون هناك استهزاء، وسيكون هناك كذب وتدليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف رسول الله بما ليس فيه. وهذا من أسباب أو من تدبير عظمة الله لنصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان صاحب نعمة يسلط الله عليه لسان حسود فيشيع نعمته ويزيعها بين الناس ويصبحون، وقد قصدوا بفعلهم هذا الانتقاص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزداده إلا رفعة ولا يزداد دينه إلا انتشارا. وهذا كان موجودا، كانوا يتبعونه، هذا كذاب، هذا ساحر، لا تسمع له. فماذا كانت نتيجة أفعالهم هذه إلا مزيد من المسلمين ومزيد من الإيمان ومزيد من الرفعة ومزيد من العظمة، وهذا لا نخشاه ولا نخافه. المشكلة أن يكون المسلمون في حالة ضعف وتخاذل وابتعاد عن دين الله، فتختلط الحقائق ويحتار الناس، هل هذا صحيح؟ هنا مشكلة. فإذا بالمسلمين يعني غساء كغساء السيل، هنا المشكلة الحقيقية التي تكون بسببنا، هن على أنفسنا فأهاننا غيرنا. وأراها كذلك أنها لطف من الله بنا، يعني تراها لطفا. نعم، كيف هؤلاء حين تنظر إلى اليوم، الغضب يملأ الدنيا كلها في كل بقاع الأرض، تارك الصلاة غاضب، المتبرج غاضبة، المرابي غاضب، الزاني غاضب، السكير غاضب، فضلا عن الملتزمين. أليس هذا لطف من الله سبحانه وتعالى؟ أيوة الله. ألا نستحي؟ يعني إذا كنت أصدع وأجهر والحناجر تعمل وإلا رسول الله، جيد جيد، هذا يلزمك أن تستقيم وأن تتبع. نعم. فلتكن هل يكتفى بهذه الجعجعة؟ أبدا أبدا. فلتكن هذه الأعمال مظاهر من مظاهر لطف الله بنا، فتنبه غافلا وتثبت مؤمنا وتردنا إلى جادة الصواب. هذا إذا استثمرنا. هل ترى منهج هل ترى منهجا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوات ربي وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا كما جاء في سورة الفتح شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأمر بصفات محددة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. المنهج القرآن لم يتركنا حيرة، لم يتركنا حيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبا أحد من رجالنا، وليست علاقتنا به علاقة نسب ولا علاقة مصلحة ولا انتماء حزبي ولا جماعي ولا مصلحة أبدا، إنه دليلنا إلى جنة ربنا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا على الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، وليس لنا غير ذلك. فإما أن نكون خلفه أو لا نكون، إما أن نصدق في دعوانا وإما أن لا نكون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا هكذا، محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه صلى الله عليه. يعني النصرة الحقيقية اتباع، هي متابعته. نعم الاتباع. طب ما لسه عايزين نوضح للإخوة أو للمشاهدين يعني ايه اتباع، ما المتابعة؟ يعني احنا عمالين نقول للناس متابعة النبي، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمتابعة، ما هي المتابعة؟ سيدي الكريم، حين ننظر إلى ثقافات الناس اليوم، لا، إذا أحبوا لاعب كرة ولا ممثل ولا سين أو صاد من الناس ماذا يفعلون؟ يلبسوا زيه ويحلقوا زيه مش كده؟ آه ولا في غير كده؟ لا هو ده. طيب إذا كان هذا من سلوك الناس، أليس هذا أولى بأن يكون مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما لهاش معنى تاني. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني مثلا حينما ننظر إلى ما أسميه أنا الطرف الفكري، الطرف الفكري، الطرف الفكري، حينما يقسم الفقهاء الأحكام الخمسة، هذا ما كان معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هو ده السؤال بقى، هل كان يفرق الصحابة بين الواجب والمستحب؟ أبدا أبدا. مين قال إن أنا أقول دي سنة عادة ودي سنة، سنة عبادة مين قال هذا الكلام؟ المحب ما يقولش هذا الكلام، المتابع لا يقول هذا الكلام. هذا الكلام ذكره الفقهاء من باب يعني أنا أعتبره دليل العظمة، ولذلك سميته طرف فكري. الإنسان لما بيبلغ القمة بنى القواعد ورفع البناء وطلع وعمل الروف، ما أنت وصلت بتدور على الجماليات مش على الأساسيات، أنت أقمت الأسس خلاص. فالفقهاء بلغوا من الدراية والرواية ما بلغوا، فبلغوا هذا الطرف الفكري حتى صار هذا الأمر يعني بما سموا هذا فرض لازم، والفرض والواجب والاختلاف بينهم في تفصيله، ثم هذا مندوب وهذا مستحب، ثم هذا جائز، ثم هذا مكروه، ثم هذا حرام. هذا لم يكن إلا من باب الطرف، بمعنى مراعاة أحوال الناس إذا ضاقت بهم الظروف والأحوال. فإذا ما كانوا في دائرة الأمر لكن في الصحابة ما قالوش ده سنة عادة وسنة عبادة أبدا أبدا، يعني في موضوع اللحية ولا موضوع القميص أبداً. ولا كان ده، لكن ظروف الناس قد تصل إلى هذا، قد يعجز الإنسان أن يأتي ساعتها بقى نبص هذه هي لا. أن يأتي بكل هذه الأفعال التي أمر بها وفعلها، يقول له إن عجزت فلا تعجز عن الفرض، يبقى ممكن تترك المستحب أو تترك المندوب، ويجي في المنهيات يقول له إن كان ولا بد أن تفعل فلا تفعل الحرام إنما فعل المكروه، وإن كان ولا بد فلا تفعل الكراهة تحريمية إنما أفعل الكراهة التنزيهية. أنا بسمي الكلام ده طرف فكري، لأن الكلام ده وصل إلى حالة فيها من الخروقات الكثيرة. نعم الخروقات الكثيرة والتعللات الفاسدة والقلوب المريضة، لأن الذي يحب يعجز، أكيد الذي يحب يعجز، يعجز أن يقف هذه المواقف، وإنما يبادر بكل قوة لأن يكون خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول اجلسوا، فيسمعه الصحابي الكريم وهو خارج المسجد فيجلس، هذه من عجائب المتابعة. ما دخلش المسجد لسه، ده خارج المسجد، فيجلس وينهي النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ويدخل ويعلم النبي فيدعو له زادك الله حرصا. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك إلا اتباعا واقتداء، ما دورش على العلة ولا دور على الظرف ولا دور على المناسبة. ولمثل هذا فليعمل العاملون. الأصل في الإيمان وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن عجزت أبقى روح مع كلام الفقهاء حتى لا تقع في محظور. لكن ابتداء ما يوصلكش أمر النبي أبداً. أو فعل النبي أبداً. وتقول ده مستحب ولا أبداً. مندوب ولا أبداً. إن كنت محبا، إن كنت تنفذ. مناصرا تنفذ، إن كنت متابعا لابد أن تنفذ. وهذه يعني نحن في أحرج الأوقات أحوج إلى أن نكون في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة سنته بإيجاد نموذج شخصي. نعم، يعني هل يعقل مثلا أن أنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسب الدين صلى الله في وقفتي على الأرض، أو أنا أضرب بالحجارة رجال الشرطة أو أضرب بهم السفارة؟ أنا غاضب لما أصاب النبي، هذا في قدر في حد ذاتي لابد من تسميني، مطلب شرعي. نعم، لابد من تسميني ولابد من يعني شكر الله عليه، ولابد أن نحتفظ به هذا الغضب حتى نلقى الله. نعم، يعني لا ننفس عن هذا الغضب أبدا، لابد أن يبقى في تفضل صدورنا. جذوة الغضب متقدة. نعم، لابد أن تبقى في صدورنا إلى أن نلقى الله. الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه في ذات المعنى ويبين أنه يضيق صدره بما يسمع وبما يقول هؤلاء المستهزئون، ويصف له المنهج: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن على الخط إلى أقرب الأجلين، إما أن ينصر الله بنا ديننا ويبقى غضبنا في الله ولله أيضا، وإما أن نلقى الله وهو راض عنا، ولا يمكن أن نحيد عن هذا المعنى. لكن إن غضبنا لابد أن نكون بمنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالله لا يحب الظالمين والله لا يحب المعتدين، وما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا. يعني نخشى فعلا أن اندفاعة الغضب تخرجنا إلى مخالفة النبي، لأننا نجهل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو لأن الأصل في الحب والاتباع ليس واجدا عندنا. نخشى أن ينقلب تنقلب الكفة فيطغى المسلمون في غضبهم، ونسيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بدلا من أن ننصر نبينا صلوات ربي وسلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا، هل الابتداع في الدين؟ احنا أمرنا بقى بالطاعة والمتابعة، المتابعة عكسها الابتداع. نعم، فهل الابتداع في الدين نوع إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك، وهو أشد من أذية المشركين والكافرين. إساءة طبعا، لأن أذية المشركين والكافرين شيء طبيعي. ماذا يعني تريد أن تسمع من أعداء الدين حينما ينظرون للشيخ محمد؟ ماذا سيقولون عنه؟ لن يروا فيه جمالا ولا كمالا، لكن أهل الإيمان يرون فيه سمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون فيه وارث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون له قدره ويحبونه. لماذا؟ هل كان بين علماء الأمة العدول وبين الناس من المحبين الصادقين المؤمنين العارفين لحق هذا الدين، هل كان بينهم نسب أو مصلحة أو كذا؟ أبدا. لكن ما الذي بينهم؟ إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه حب دين الله. فلما كنت دليلا عليه ولما كنت مبلغا له انتقل هذا إلى قلوب العباد والبلاد. نعم، هذا المعنى لابد أن يكون معلوما، لابد أن يكون واضحا. فحينما تأتي النظرة المريبة أو الكلمة النابية من محب من ملتزم تؤلم. أي نعم، تؤلم. فإذا جاءت من مبتدع وهو يزعم الإسلام، هذه قاتلة وهذه قاسمة الظهر، وهي أشد ضراوة في إساءتها للإسلام ونبي الإسلام من كلام المنافقين والكافرين. هل نقول إن إيذاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول إنه بيلعنهم وكذا وكذا، هل هذا إيذاء لسيدنا النبي؟ طبعا، هو لن يصل إلى رسول الله إلا إذا مر على هذه القنطرة أولا. نعم، هذا مخطط لهدم الدين كله. نعم، يعني من الذي نقل إلينا ميراث النبوة؟ هؤلاء الصحابة، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه. فإن وقع الشك فيهم والقدح فيهم والتطاول عليهم انتفى القرآن وانتفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هدم الإسلام الإسلام كله، الإسلام كله هكذا يريدون. لكن الله عز وجل من ورائهم محيط. نعم. الله من ورائهم محيط ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سيدنا في نهاية اللقاء كلمة للشباب المسلمين ونصيحة في المتابعة الحقيقية التي هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني احنا كنا في اخواننا في ائتلاف ابناء الازهر الشريف والجمعية الاسلامية العالمية لابناء ومحب الازهر اصدرنا بيان اتمنى ان يقف عليه كل الناس، لان القضية سيدي لابد ان تكون متكاملة الحلقات. صحيح. فاول حلقاتها لابد ان نتوب نحن الى الله عز وجل ونكون صورة اقرب شبها من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبنى الى الله. فندعو الى حب رسول الله والى احترامه وتوقيره بسلوكنا واقوالنا وافعالنا. نعم. الثانية لابد ان نعلن انكارنا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن ما حدث على أرضها وبأيدي بعض رعاياها إرهاب فكري الذي تزعم أنها تحاربه على مستوى العالم الإسلامي، وإذا كانت ترغي وتثبت من أجل حق أبنائها الذين قتلوا في ليبيا فإن عليها أن تحاسب هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا تسببوا إرهابا، لأنهم هم الذين تسببوا في كراهية الناس لها، ولأنهم الذين يصدرون الإرهاب والعنف، وردود الأفعال على مستوى الدنيا لم تكن إلا فوضى أو قتل ودماء، فهم الذين أثاروا الفوضى وهم الذين أثاروا الإرهاب، ولابد أن يحاكموا على ما فعلوا، ولا يقولون أننا بلاد الحرية. فأنا أعلم أن أمريكا ذاتها يعني في أيام مشكلة سلمان رشدي ولما قام كبير الخدم في القصر الإنجليزي مالكولم وكتب كتابه عن فضائح القصر الإنجليزي قامت ملكة بريطانيا وأرغت وأزبدت وامتنعت أمريكا عن نشر الكتاب، وهذا بكل مقاييس الدنيا إرهاب. الأمر الثاني لابد أن نعلن أننا خلف رئيس البلاد الذي أعلن أن مقدساتنا ونبينا وأن ديننا خط أحمر ونعادي بسببه. نعم، نحن نسالم من سلم ديننا ونعادي من عادى ديننا، ونحن في ظهره في هذا المعنى، ونقول له ليس هذا كافيا، وإنما عليك سعادة الرئيس أن تكلف القنصليات والدبلوماسية التي تحت لوائك والقانونيين من أجل أن تكون هذه القضية قضية دولية على مستوى العالم، وتحاكم فيها أمريكا ويوجه إليها أصابع الاتهام حتى يعني يعدل الميزان وحتى تنعدل الكفة. الأمر الثالث، عبنا على المؤسسة الدينية حقيقة أنها باهتة الأداء وأنها غير موجودة في هذا المعنى، وعار علي على المشيخة أن تقف هذا الموقف المشين، ونطالبه بأمرين أساسيين. لابد أن تبذل المؤسسة الدينية الرسمية الأزهر الشريف أن تبذل جهدها من أجل توجيه طاقات الشباب الذي امتلأ غيرة وحبا حتى نصب الغيرة في الاتجاه الصحيح، حتى لا تثمر ما يخشى عاقبته ولا يخشى فساده. الأمر الثاني، لابد أن تكون لنا رسالة واضحة للعالم كله بكل لغات الدنيا مع كل سفارات الدنيا، نبين من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال محمد للزوج وللزوجة وللجار وللأولاد، ليعلم وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأنا يعني اليوم وأنا بتابع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عدينا 100,000 نسخة في خلال يومين من القرآن الكريم مترجم في أمريكا داخل أمريكا ذاتها، وقد يكون هذا سبب من لنصرة هذا الدين ورفع لواء نبينا محمد. ربما يود الذين كفروا نعم لو كانوا مسلمين. لو كانوا مسلمين، لكن بأيدي غيرنا، أين نحن من هذا الواجب؟ نريد أن نكون نحن السبب في هذه النصرة. هذا واجبنا الشرعي. نعم. الأمر الثالث، كانت كلمتنا للكنيسة، نحن نسمن كلمة الكنيسة المصرية. نعم. والطوائف المسيحية في مصر أنها تبرأت من هذا الفعل المشين، لكن أقول هذا لا يكفي سيدي. هذا لا يكفي، لأن من فعل هذا من أقباط المهجر يزعمون أن نصارى في مصر يقتلون وأنهم يدفعون الجزية، وهذا موجود في الفيلم وأنا شاهدت جزءا منه، ويقولون غير الحقيقة تماما في هذا المعنى، والقلب وإن كان يدمي من أن تسمع مثل هذا الكلام، لكن تلزمك الأمانة العلمية حتى تدافع عن حقيقة وتبين كذب هؤلاء وتكتب في فضائحهم، لابد أن تعرف ماذا قالوا حقيقة أو ضبطا الوطن كان من ضمن كلامهم هذا. فلا بد أن يقولوا أن أقباط المهجر الذين أيدوا هذا المعنى ليسوا متحدثين باسم مصر ولا باسم نصارى مصر، وأن الكنائس المصرية تبرأ منهم، وأنهم لا يخولونهم على مستوى العالم أن يكونوا متحدثين باسم مصر. هذا هو المستهدف. نحن نريد بس هذه الجملة يعني. هذا هو المستهدف. نعم. يقولوا إن إحنا مش مستضعفين ولا مأزيين أبدا، وإن دول ما يتكلموش بالشأن الحقيقة. يعني هو بيقول في كلامه أن المسيحي في مصر يدفع 75% من راتبه وإلا قتل أو حمل على الدخول في الإسلام. هذه جملة في الفيلم. قولوا لي بربكم من من من المسيحيين تعرض لهذا المعنى؟ واضح المعنى؟ هذا الكلام يأخذه بقى المغرضون من الكونجرس وغيره، يبقى التدخل في شؤون مصر الداخلية لا شكرا. إن كنتم وطنيون حقا فلابد أن تقولوا لا وألف لا، هؤلاء لا يمثلوننا ونحن براء منهم ومن زعمهم وافتراءاتهم على الحياة المصرية. ثم أخيرا أقول لكل مسلم كما بدأت بالتوبة والإنابة والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إن توجيه الله لنبينا هو ملزم لنا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جزاك الله خير دكتور عبد الله، أنا سعيدنا وتشرفنا بحضرتك. كتر خيرك. أنا شاكر أفضلك إن حضرتك شرفتنا. شكر الله. كتر خيرك أخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. بقيت اللقطة الأخيرة إن شاء الله بإذن الله تعالى، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير.